مطلعي. هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. السائل أحمد سالم استعرضنا بعض من أسئلته، بقي له هذا السؤال. يقول: عند تشيع الجنازة يا شيخ إلى المقبرة يرددون أذكار بصوت جماعي مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك، وعندما يدخل الميت في القبر يؤذنون ويقيمون، وبعد الدفن يلقنونه أن يقولون يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله، قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا العمل كله بدعة لا يجوز. رفع الأصوات مع الجنائز وحدوه أو لا إله إلا الله كلها بدعة. السنة مع الجنائز تدبر تأمل والخشوع وتذكر الموت والدعاء للميت، أما رفع الأصوات بالأذكار أو وحدوه كل هذا لا أصل له. وهكذا الأذان في القبر أو الإقامة في القبر كله بدعة، وهكذا التلقين يا فلان اذكر ما خرج من الدنيا كله بدعة، والأحاديث التلقين كلها غير صحيحة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله بدعة لا يلقن ولا ينفعه التلقين، ما ينفع إلا عمل السابق قبل الموت، أما بعد الموت لا ينفعه. وهكذا الأذان في قبره أو الإقامة في قبره أو القراءة كله بدعة لا تجوز. نعم. ما أفضل شيء يصل إلى الميت بعد وفاته سماحة الشيخ؟ الدعاء له، بسم الله الدعاء له والصدقة عنه، كل هذا ينفع الميت. السنة لأقاربه وغيره الدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه، الحج عنه، العورة لا بأس، كله طيب. قيل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبره بابه؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال رجل يا رسول الله إن أمي ماتت فهل لها رجل تصدقت عنها؟ قال النبي نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سيدعو له. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وشجاعة الجنازة على الميت هذا يدعى له بعد موته، ترحم عليه بصلاة الجنازة. أحسن الله إليكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول سماحة الشيخ: ما حكم من طلق امرأته ثم قال بأنني قمت بتطليقها لأنني كنت في غضب شديد ولم أتمالك نفسي؟ فهي يراجع المحكمة أو العلماء اللي عنده حتى ينظروا في الأمر، أو يكتب لنا حتى ننظر في الأمر. يقول في الحديث: من أدرك الركعة فقد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وفي حديث آخر يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وهو معذور لأنه ما أدرك القيام حتى يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكر أنه أدرك الركوع لم يمره بقضاء الركعة، دل على أن الفاتحة تسقط عنه إذا لم يدرك إلا الركوع. وهكذا لو نسيها الماموم أو جهل تسقط عنه وتجزئه الركعة، ولكنها ركن في حق الإمام والمنفرد لا بد منها. أما الماموم تسقط عنه إذا جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل مهدي محمد يقول بأنه شاب ويحب أن يتزوج ببنت، ولكن والد هذا البنت طلب منه مبالغ كبيرة ودفعة واحدة، يقول وأنا أحب هذه البنت، فكيف يكون الحل؟ وأطلب منكم الدعاء بأن يهدي الله عز وجل قلبي، ولكم جزيل الشكر. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، وهدى أباها حتى يسامح بعض الشيء. والتسييف في الزواج مهم، وعدم التكلف إذا حصل الكفو، الأفضل للولي والمرأة عدم التكلف وأن يرضى بالشيء الميسور، وأن لا يتكلف في المهور ولا في الولائم حتى يتيسر الزواج للرجال والنساء جميعا، هذا هو الأفضل. وإذا لم تستطع فاصبر حتى يسهل الله الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وزر. والله يقول جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. ثم يقول بعدها: وليستعفف لا يجد نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. الذي لا يجد عليه يستعفف يتصبر ويتحمل حتى يغنيه الله. المقصود أن المؤمن يسعى في النكاح وأسبابه حسب طاقته، فإذا لم يتيسر ذلك صبر حتى يفرج الله الأمور. إذا علم الشخص بموت قريبة له وهو في بلد وهذه المرأة في بلد، هل يصلي عليها صلاة الجنازة؟ لا، يدعو لها بالغرفة، يعني مما كان يصلي على الغائبين إلا إذا كان له شأن، كما صلى النبي على نبي النجاشي، يعني له شأن ودعوة إلى الله، كان أكرم المهاجرين إليه. فإذا كان الميت ممن له شأن كالأمير الصالح والعالم الصالح ونحو ذلك، إذا صلي عليهم صلاة الغائب لا بأس. أما عامة الناس لا يصلي صلاة الغائب، لأنه ما تجمع الغفير في مكة وغيرها ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. رجل أذن وأثناء الأذان قام بمخاطبة رجل آخر ففصل بين الأذان، فما حكم ذلك؟ إذا كان شيء يسير يعفى عنه إن شاء الله، إذا كان كلمة يسيرة يعفى عنه يسمم الأذان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما هي كيفية وضع القدمين في الصلاة بالنسبة للمأمومين؟ هل يقوم بإلزاق رجله اليمنى برجل من على يمينه ورجله اليسرى برجل من على يساره في حالة السجود؟ يسد الخلل ولا حاجة إلى المحارشة، المعنى سد الخلل مثل ما أمر صلى الله عليه وسلم بسد الخلل، ما يكون بينهما فرج. وكان الصحابي يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه لسد الخلل، فالسنة هي سد الخلل بيلصق قدمه بقدم أخيه من دون إيذاء لأخيه. هل هناك مسافة معينة ومدة معينة لقصر الصلاة؟ نعم، يوم وليلة للماشي والمطية، وأما بالكيلو 8 كيلو تقريبا، إذا كان المسافة بين بلد 80 كيلو أو بين الجهة التي قصدها أو بلد 80 كيلو فهذا سفر شرعي. نعم، يقصر ويجمع. يقصر ويجمع. هذا السائل من برنامج سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول: هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت، ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به؟ وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟ خرج في الرقية بشرب الماء ثم يشرب مثل المريض أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به. الرقية تكون على المريض من نفس عليه، وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به. قد روي عن ثبت عن سنه رقع لثابت من قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه، فإذا رقع الإنسان أخاه في ماء ثم شرب منه أو صبه عليه يرجى فيه العافية والشفاء. وإذا قرأ نفسه على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء فهذا كله حسن. جزاكم الله خير. تقول السائلة: يا شيخ، هل العقيقة سنة أم واجبة؟ وهل الأفضل توزيعها على الأقارب والجيران والفقراء، أم الأفضل أن ندعو الأصدقاء في البيت، وهل الأفضل أن نقوم بتقسيمها أثلاث كما في الأضحية؟ العقيقة سنة عن الرجل ذكر ثنتان وعن رجاله واحدة، هذا هو السنة، تذبح يوم السابع، وليس في توزيعها نص واضح. فإذا وزع منها على الجيران أو الأقارب وأكل بعضها أو دعا الجيران عليها أو بعض الجيران وأعطى بعض الفقراء كله واسع والأمر واسع. وبعض العلم جعلها كضحية، يأكل ثلثا ويصدق بثلث ويهدي ثلثا، لكن ليس عليه دليل. فالأولى في هذا أنه يأكل منها أو يصدق أو يهدي، وليس في هذا حد محدود، والحمد لله. الحمد لله. تقول السائلة: متى يبدأ حساب اليوم السابع؟ بمعنى هل يحسب اليوم إذا كانت الولادة قبل الفجر أو بعد الفجر؟ وكذلك بالنسبة لعدة الوفاة وعدة المطلقة. يحسب اليوم اللي وقع فيه الولادة، إذا ولد في صباحا يوم الاثنين أو العصر أو الظهر يحسب، هذا أول يوم. وإذا وقع في الليل ليلة الاثنين يحسب يومها يوم الاثنين الذي ولد في ليلته، فإذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة. المقصود أنه يحسب اليوم الأول الذي ولد فيه ولو كان في العصر يحسب، هذا هو اليوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، كنت بقراءة الفاتحة بدلا من التشهد العقيق في صلاة الظهر مع الجماعة، ولكنني أدركت بأنني أخطأت وقرأت التشهد مرة أخرى، فهل أسجد سجدتين سجدة للسهو بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجماعة أم ماذا أفعل؟ يكفي إذا قرأت التشهد والحمد لله، وليس عليك سجود سهو، أنت المأمون تبع الإمام، ليس عليك سجود سهو والحمد لله. أحسن الله إليكم. من الأفلاج السائل سين را يقول: سماحة الشيخ، متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده جزاكم الله خيرا؟ السجود قبل السلام هذا هو الأفضل، إلا في حالتين. السنة أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين، إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر، ثم نبه أو تنبه كمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين وفي حديث عمران. الحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه، إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه، فإنه يسجد السهو بعد السلام. أما إن بنى على اليقين فإن السجود يكون قبل السلام، لحديث ابن عباس، لحديث ابن مسعود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحد في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا بنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، لقوله في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدهم صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا بنى اليقين وطرح الشك فإنه يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا بنى على غالب ظنه، شك اثنتين وثلاث وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاث ويكمل ويقرأ التحيات ثم يسلم ثم يسجد للسهو، لأنه بنى على غالب ظنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا الشاب أثنى بهذا السؤال، يقول سماحة الشيخ بأنه شاب يبلغ من العمر 28 من العمر، يعاني من مرض نفسي وهو التفكير الدائم، القلق، التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم، فلماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأذونين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءة؟ أعيد. يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 28، يعاني من أمراض متعددة، التفكير الدائم، القلق، التوتر، الخوف، فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض مأجورين؟ وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟ أنصحه بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق، يكررها، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر ذلك، ويطرح الشكوك ويسأل ربه العافية من ذلك ويبشر بالخير. يكثر من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من الشيطان، ويكتفي بهذا والحمد لله، ويحارب الشكوك والأوهام التي تقع من عدو الله الشيطان. فإذا اجتهد في ذلك وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه يسلم بتوفيق الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد في صلاة الملائكة يخر من السماء أهون من يرتق به، قال ذلك تلك الوسوسة. ثم قال إذا وجد أحدهم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله، إذا كان يتعلق بالله فليقول آمنت بالله ورسوله ثم ليستعذ بالله ولينتهي، وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي والحمد لله ويسلم، يكفي من تعوذ بالله من الشيطان. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، في زماننا هذا حقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة، في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟ الأقرب والله أعلم كثرة المشاغل، كثرة المشاغل التي تشغل القلوب تحت الوسوسة، وبعض الناس لرغبته في الدين حرصه على الدين وعدم علمه يأتيه الشيطان من جهة الدين ويكثر عليه وساوس من جهة الدين، وبعضهم من جهة المشاكل الكثيرة في بيته أو مع الناس تأتيه الوساوس، والعلاج في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، يسأل ربه العافية من ذلك، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وبها بإذن الله يسلم من هذه الأمور. البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ، كذلك الغفلة من أسباب ذلك، والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله من أسباب التوفيق ومن أسباب السلامة، إذا أكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن هذا من أسباب السلامة والعافية من الشيطان الوساوس. جزاكم الله خيرا. السائلة كاف عين تقول: لقد تعودت على قراءة سورة الملك في كل يوم بعد صلاة الفجر، فهل في ذلك شيء؟ إيش؟ تقول: لقد تعودت على قراءة سورة الملك في كل يوم بعد صلاة الفجر، هل في ذلك شيء؟ ما أعلم فيه شيء. سورة عظيمة. السائلة سماحة الشيخ تقول: ما حكم القدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية، حيث إن البعض من الناس يرون أنها طاهرة؟ هذه تختلف، إن كانها بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، توضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، إذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة كالبول، توضأ لكل صلاة. أما إن كانت كدرة في أثناء الحيض في آخر الحيض فلا تعجل حتى تزول الكدرة ثم تغتسل، فالكدرة التي متصلة بالحيض من الحيض حتى ترى قصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: يوجد اعوجاج في أسناني الأمامية وطويلة أيضا بعض الشيء، فما الحكم إذا قمت بإصلاحها، وهل أدخل من ضمن المغيرات في خلق الله؟ لا حرج في ذلك، ليدخل الذي يجتهد في يعالجها للحسن، هذا يسمى تفلج والسهل الحسن. أما إذا حصل فيها عجاج أو سواد أو طول فلا بأس بعلاجها. السائلة كاف عين تقول: ما حكم قول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك، أعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بهذا، جاء في حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود انها لا باس بها، دعاء طيب. نعم. هل يجب عند قراءة القرآن الكريم ان نستقبل القبلة؟ ليس بواجب، لا يقرأ حيث كان وجهه، القبلة افضل، اذا استقبلها افضل ولا حرج عليه ان يقرأ ووجهه الى غير القبلة، لا حرج في ذلك. احسن الله اليكم. تقول السائلة: ما هو اول وقت لصلاة الضحى وما هو اخر وقت لها، علما بأنني أجهلها دائما، مأجورين؟ يبدأ وقتها إذا طلعت الشمس، إذا رمح، إذا طلعت الشمس عند رمح في رأي الراعي فإن يدخل وقت الضحى حتى تقف الشمس، يعني حتى توسط السماء الشمس هذا الوقوف، فينتهي الصلاة حتى تزول. نبه الذي قال هذا عمرو بن عبد وغيره. نعم. المقصود ان وقت النهي يزول باقتلاع الشمس في تقوله. ينتهي وقت الصلاة بوقوف الشمس في وسط السماء. نعم. بالنسبة للرواتب هل يشرع سجود السهو في الرواتب شيء؟ نعم، إذا سعى في الرواتب أو في صلاة الضحى يسجد السهو، أو في الوتر يسجد السهو. جزاكم الله خيرا. السائلة لام عين نون من الرياض تقول بأنها كانت حامل في الشهر الثالث وسقط هذا الحمل، وقد دخل عليه شهر رمضان وكان ينزل عليها دم ولم تصم اليوم الأول من هذا الشهر وصامت الباقي، فهل عليها صوم أم لا؟ أفيدوني مأجورين. إذا كان هذا الجنين ما تخلق هذا دم دم فساد، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان قد تخلق في رأس أو رجل أو يد تبين يصير نفاس، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين. أما ما دام دم فصلاتها صحيحة وصومها صحيح، وعليها أن توضأ لكل صلاة دم معها دم توضأ لكل صلاة. أحسن الله إليكم. المستمعة للبرنامج كاف عين سين تقول هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الأصغر؟ يجب الوضوء للصلاة أو لقراءة لمس المصحف أو للطواف إذا كان في مكة. أما إذا أحدث حدث آخر وليس في نية الصلاة ما عليه وضوء. لو أحدث الضحى بولا أو غائطا أو ريحا ما عليه وضوء، لكن إذا حضر في الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ العصر. وهكذا الوضوء لموجباته، للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف أو لإنذارات النوم إذا أراد ينام الطهر يتوضأ حتى ينام على طهارة، هذا هو المشروع. أما كونه يحدث الضحى ما يلزم الوضوء، يستنجي من البول الغائط ويكفي، أو بعد الظهر يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ. تقول السائلة سماحة الشيخ أحيانا كنت أقوم بالغش في الامتحانات والآن أنا نادمة وتائبة إلى الله على ذلك مع أنني أعمل، فماذا علي أن أفعل الآن؟ التوبة تكفي والحمد لله، التوبة كافية. ما حكم وضع الكحل على الحاجبين بالنسبة للزينة للمرأة؟ لا أعلم في بأس، لأن الكحل في الحاجبين أو جفنين العين كلها لا بأس به. ممنوع النمص قص الحاجبين، هذا هو الماجوز، هذا النمص هذا لا يجوز. أما كون تضع فيها كحل لا بأس. أحسن الله إليكم. السائلة نون عين ميم من الجنوب تقول سماحة الشيخ تذكر بأنها معلمة تقوم بإمامة الطالبات في الصلاة ويصلون في ساحة المدرسة، علما بأنها تكون متسقة من إفطار الطالبات ويصلون على بعض الأدفطة ولكنها أيضا متسقة بالتراب. تقول قد أفطرت المدرسة بذلك، ولكن تقول بأنها معلمة تقوم بإمامة الطالبات في الصلاة ويصلون في ساحة المدرسة، علما بأنها تكون متسقة هذه الساحة من إفطار الطالبات ويصلون على بعض الأدفطة. علما بأنها تكون، نعم، علما بأنها تكون متسخة أي غير نظيفة يا شيخ، وذلك من إفطار الطالبات ويصلون على بعض البتر ولكنها أيضا تكون غير نظيفة بالتراب، وقد أخبرت المدرسة بذلك ولكن لم يتم التغيير نظرا لعدم وجود إمكانية في ذلك، فما حكم تقول صلاتنا وما حكم ذلك لصلاة الطالبات مأجورين؟ لا حرج في ذلك، كانت أمهن حتى يتعلمنا ويستفدنا من صلاتها لا بأس بذلك، ولا بأس بالصلاة على فرش وإن كانت غير نظيفة ما دام فيها نجاسة وجود التراب عليها أو بعض الأوراق أو ما يضر، إذا كانت الأرض طاهرة والبث الطاهرة ولو كان فيها بعض الأوساخ لا يضر، صلى عليها. والطالب يستفدنا من الطالبات، يستفدنا من المعلمة إذا صلت بهن، تكون في وسطهن، الإمامة تكون في وسط البنات والنساء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة ما حكم الإسبال في الصلاة، حيث إنه يوجد كثير من الناس يسبلون ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبل في الصلاة، فما صحة هذا القول؟ الإسبال إذا كان يعنى به إرخاء اليدين هذا خلاف السنة. السنة يضع اليدين على صدره، هذا السنة، هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع اليمنى على اليسرى على صدره ولا يرخيها يرسلها، يسمى إرسال ما يسمى إسبال، يسمى إرسال. أما الإسبال هو إرخاء الثياب تحت الكعبين، الملابس والجار والمشت، هذا يسمى إسبال، ما يجوز إرخاء الملابس تحت الكعبين للرجل. أما المرأة لا بأس، أما إسبال الثياب للرجل تحت الكعب إجار أو سراويل أو قميص أو مشت كل هذا لا يجوز. أما إرسال اليدين وهو يصلي هذا ما يسمى إسبال، يسمى إرسال، إرسال اليدين. والأفضل أن يضمهما، يضعهمهما على صدره وقت الصلاة قبل الركوع وبعده، هذا هو السنة. أحسن الله إليكم. محمد هوساوي من مكة المكرمة يقول: سماحة الشيخ، كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر، قبل صلاة العيد لأنه هذا هو الأفضل، ولكن قبل الفجر نمت ولم أستيقظ إلا عند الساعة السابعة ولم أخرج زكاة الفطر، فما حكم هذا العمل وما الواجب علي؟ الواجب إخراجها بعد الصلاة والحمد لله مع التوبة والاستغفار، أخرجها بعد الصلاة والحمد لله قضاء. والسنة إخراجها قبل صلاة العيد لا تيسر، وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس، لأن الوقت ضيق ما بين صلاة الفجر وصلاتين، وقت ضيق ليس كل أحد يستطيع ذلك، فإذا أخرجها قبل الصلاة بيوم أو يومين فلا بأس. هذه سائلة للبرنامج تقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، في الجلسة العائلية في البيت وأثناء تقديمنا للقهوة والشاي، وعلى يميني نساء وعن شمالي رجال، فمن أين أبدأ؟ باليمين، الكاس يعطى الفنجان والشاي والبيان يعطاها اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أعطى من كان عن يمينه، فالذي يصب القهوة يبدأ برئيس المجلس أو رئيسة المجلس كان نساء مقدمة المجلس ثم من عن يمينها، والرجال كذلك يبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه، إلا إذا سمح من كان على يمينه يعطى من على شماله فلا بأس. أحسن الله إليكم. تقول السائلة من الأردن سماحة الشيخ من عمان: ما هو الأفضل للمرأة، أن تصلي في البيت أم في المسجد؟ أفضل لها في البيت، صلاة ما بيتها أفضل مع الطمأنينة والخشوع والعناية بالوقت والطهارة، صلاة في البيت أفضل، وإن صلت مع الرجال مستترات محتشمة لطلب الفائدة سماع المواعظ سماع الأحاديث فلا بأس. الرسول نهى أن يمنعنا، نهى أن يمنعنا من المساجد، لكن يخرجنا وهن متسترات. تقول السائلة أيضا ضمن أسئلتها: بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة، الواجب ستر قدمين عند أكثر أهل العلم، الواجب عليها أن تستر قدميها بملابسها. أخيرا من أسئلة هذه السائلة من الأردن تقول: سماحة الشيخ، وضع الخواتم في السبابة والإبهام وكذلك سائر الأصابع بالنسبة للمرأة لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.